تعلمنا إلى خلاص يجب أن العلماء في التفكير لها الصلاة ثانية حاجة الإناء فلا إطعام وإن كان الصلاة مع الولد أو مع الولد فعليه القضاء وإطعام جميعا فالأقرب والظاهر أنه لا يطعم عليهما مطلقا إنما عليهما القضاء كالمنية فهي يعرف الإناء بالكاد ولو تأخر أو خلص أو خلص ماذا ثلاث الحمل وعدد شقة عليها نعم كل من يطلع الطبق الذي عاشت فيه طيب نعم ما يفعل طويل ما يفعل طويل نعم نعم الفرق بينهما عليها ولا يأتي يضبطها أما هل يعمل يضبطها في النفس أما في القرآن ما يعمل يضبطها في حقوقها نعم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صيام يوم عاشوراء قال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. رواه مسلم. وعن أبي ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه كلها بأو وجه واحد ما جاء هذا وهذا أقول لا بس الواحد وجه لما ذكر رحمة الله هذا أو قال بعيش أو قال البعض فيها الإنسان والإنسان هو قال ذلك يوم ولدت فيه أو بعثت فيه أو أنزل علي فيه. أو بعثت فيه أو الشارح ذكرها كلها بأو أو في الأخير هذه الهندية أو في الأخير. قال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامراه ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه، متفق عليه واللفظ للبخاري. زاد ابو داود غير رمضان. اما بعد، هذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله الاحاديث الداله على الايام التي صام تطوعا وعلى الأيام التي نهي فيها عن الصوم، فهناك أيام شرع صيامها وهناك أيام نهي عن صيامها كما يأتي، أيام الجمعة فإنها لا يصوم مفردة كما يأتي. حديث أول حديث أبي قتادة، والسر في ذلك والحكمة والله أعلم توطئة لصيام رمضان وترغيب المسلمين في الصيام لما فيه من فوائد عظيمة حتى يتعودوه كثيرا فيسهل عليهم صيام رمضان واغتنام ما فيه من الأجر العظيم، فإن الصوم يحمل على مصالح كثيرة ويقي شرا كثيرا، ففيه مصالح جمة في تفرغ العبادة ومخالفة الهوى والشيطان وتعويض النفس الصبر عن ملاذها وشهواتها، وتعويض النفس أيضا الصبر على ما يرضي الله ويقرب لديه، وتعويضها أيضا ترك الملاذ التي تميلها النفس إذا كان ذلك في طاعة الله وهو يقرب لديه في كل شيء غير الصيام. فالصوم فوائد جمة، فلهذا شرعه الله تعالى لعباده ومشروع لنا ولمن قبلنا أيضا. وفيه أيضا عون على كف النفوس عن المحارم والصبر على غض البصر وإحصان الفرج، ومصالح كثيرة. كان بعض السلف يعنى بالصيام التطوع ويكثر منه كثيرا، كان نبي الله داود عليه الصلاة والسلام يصوم يوما ويفطر يوما، وكان صومه أفضل الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يطرد الدهر. ومن الأيام التي جاء فيها الفضل يوم عرفة ويوم عاشوراء، يقول صلى الله عليه وسلم لما كان صوم يوم عرفة هل كثر الله في السنة التي قبله والتي بعده، وعن صوم يوم عاشوراء قال كثر به السنة التي قبله، وعن صوم يوم الاثنين فذلك يوم ولدت فيه يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، يوم فيه خصلتان كونه ولد فيه وكونه أنزل عليه فيه، صار فرضا خاصا يوم الاثنين من جهتين، من جهة أنه يوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام، ومن جهة أنه يوم الذي أنزل عليه فيه القرآن وأوحى الله إليه وبعثه رسولا وجعله نبيا عليه الصلاة والسلام إلى الناس بإنزال إقرأ. ويحتمل أنه يوم الذي بعث فيه للناس على الروايات الأخرى، ويوم الذي جاء فيه المدثر، يعني المدثر جاء فيه البعث وكأنه رسول، وإقرأ لأنه نبي، لأنه أمر يختص بالإقرأ، هذا يختص بالنبي، هذه صار نبيا، الإقرأ صار نبيا، وبوجود المدثر صار رسولا مبعوثا للناس. وفي يوم الاثنين فضل آخر أيضا، وهو أنه مع الخميس يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، كل الحديث الصحيح قال هو يحب الجر عملي وأنا صحيح فأنا يصومهما، هذا يدعى فضل هذه الأيام وصيامها، ويشرع للمسلمين يصوموا هذه الأيام لفضلها ولصوم النبي لها عليه الصلاة والسلام، وأنها تكفر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وعرف سنتين والعاشورة سنة، هذا فضل عظيم. قال جمهور أهل العلم المراد بهذا سيئات الصغائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه مسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن، مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر، ما اجتنبت الكبائر ما لم ترك الكبائر، في حديث الوضوء ما لم تصل المقتلة، هذا يدل على أن تكفير هذه الأيام للسيئات إنما يقول ذلك باجتناب الكبائر، وهذا معنى قوله سبحانه إن تجنبوا كبائر ما تنقص عنكم سيئات، اشترط في تكفير سيئاتنا أن نجتنب كبائر ما نهينا عنه، هذا القول موافق لحديث أبي هريرة وما جاء في معناه. وبكل حال فهو يدل على فضل هذه الأيام وأنها من أسباب المغفرة تكفير السيئات، سواء قيل أنها تعم كما هو قول بعض أهل العلم أو قيل المراد بذلك السيئات الصغائر بشرط من الكبائر كما هو صواب وكما هو قول الجمهور. تعلق بعض الناس قوله ولدت فيه أنه يسحب الاحتلال من الغالب، لأن قال ولدت فيه دل على أن اليوم مولده فضل، وهذا في الحقيقة مغالطة وغلط كبير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتل بيوم المولد لا يوم الاثنين ولا بغير يوم الاثنين، ولم يحتل للصحابة ولم يحتل للسلف الصالح، أفيكونون ضيعوا هذا الأمر وتركوا ما هو قاضي ومطلوب تساهلا او عدم مساره الخير او غشا للامه او لماذا تركوا هذا الفضل، وانما هذا فضل خاص بهم الاثنين فقط تصام، فهذا يتعلق بالصوم فقط ولا تعلق له بالاحتفال. ثم علة الصوم ليست من حقها في المولد، بل ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم علة أخرى أنزل فيه الوحي، وعلة ثالثة ولو أن تفرض فيه العمل على الله، ويصاب لعلة ثلاث لحكم ثلاث، لأنه ولد فيه ولأنه أنزل عليه ولأنه تفرض فيه الأعمال، فلماذا يفصل واحدة فقط ثم تعدى إلى أمر ما شرعه الله من البدع؟ وهذا شأن الباطل، ومن بلي بالباطل يبتلى بالتحريف واكتساب الطرق التي يسلكها من غير حجه لاجل تأييد ما ذهب اليه بغير حق. الحاصل ان الحديث هذا لا تمسك فيه لاصحاب البدع بوجه من الوجوه، وانما شرع الصوم فقط، فمن شرع له الصوم يحتج بشرع الصوم على انه يصلي في كذا وكذا او على انه يتصدق في بكذا وكذا، لا، العبادات مو محل قياس ولا محل إثبات بالآراء، العبادات توقيفية. شرع الله في الصوم نصومه لهذه الحكم، لحكمة كونه ولد فيه عليه الصلاة والسلام، ولحكمة كونه أنزل عليه فيه، ولحكمة كونه فرض فيه الأعمال مع يوم الخميس. أما الاحتفاء بالموالد لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغير النبي، هذه بدعة منكرة لا أساس لها. ومن قسم البدع إلى أنها أقسام فقال فيها الحسن فيها الواجب فيها المحرم، هو تقسيم كيف لا دليل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة، فالتقسيم مصادمة لهذا العموم العظيم من نبي الله عليه الصلاة والسلام، فكل بدعة ضلالة، ومن زعموا بدعة حسنة أو واجبة فليس من البدع بل هو مما شرعه الله ولا تعلق له بالبدع. وإذا تنزلنا قلنا من باب البدع اللغوية كما قال عمر التراويح رضي الله عنه ورحمه بدعة لغوية، فالحاصل ان البدع التي في الدين كلها بالضلالة، كل بدعة في الدين فضلالة، كما قاله المعصوم عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. فليس لأحد من الناس أي أحد أن يعتذر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا منكم بدعة ضلالة، بل بعضها حسن، هذا لا يجوز هذا أبدا، يجب تسليم لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأن كل بدعة ضلالة. والحديث الثاني حديث أبي أيوب الأنصاري، خالد بن زيد الأنصاري المشهور رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أثر ستا من شوال كان كصيام الدار، هذا يدعى فضل ست من شوال ويشرع صيامها، وقد جاء فيها حديث تؤيد ما رواه أبو أيوب، فهي سنة سواء صامها مجتمعة أو متفرقة في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، كلها سنة، ولكن ما بادر إليها من باب الحرص على الخير من باب الحذر من العوارض كان حسنا، وإذا أخرها لأسباب شرعية كان حسنا أيضا، فالأمر فيها واسع، وهي ست فقط، من صامها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره فقد أصاب السنة، جمعها وفرقها فقد أصاب السنة. وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه، وهو أن بعض الناس قد يقدمها على صوم الفريضة، كان يقول قد أفطر في رمضان من أجل مرض أو سفر فيقدمها، مقدم الحائض أو النفساء قد تقدمها على صوم القضاء، هذا طلب واجب البدعة بالمفترض، وكان عليه صوم فريضة فليبات بصوم الفريضة ثم يصومها ان تمكن من ذلك. هذا هو الموافق الاصول المتبعه والقواعد الشرعيه للمزاعفه بالاهم فالاهم. والحديث الثالث حديث ابي سعيد وهو سعد بن مالك الجنان الخدري، وهو صحابي وابو الصحابي رضي الله عنهما، ومن افاضل الصحابه ومن علمائهم علماء الانصار. النبي عليه الصلاه والسلام يقول من صام يوم في سبيل الله ساعد الله وجه النار 70 حريفا، هذا يدل على فضل الصوم في السفر وأنه له فضله العظيم. وقد استشكل لأن الصوم في السفر مفضول والأفضل به الإفطار، ولا سيما عند شدة الحر، فكيف يكون هكذا؟ وأجيب عن هذا أن محمول على الأوقات التي يكون فيها الصوم متيسرا وممكنا بلا مشقة ولا أذى ولا تعطيل عن واجب ولا عن جهاد، هذا بما إذا كان الصوم مناسبا محل في وقت مناسب. وقال آخرون من المراد في سبيل الله في طاعة الله، ليس مراد في السفر وليس مراد في الجهاد، فالمراد في سبيل الله في طاعة الله ابتغاء مرضات الله لا أول سمعة، بل يصومه ابتغاء مرضات الله فلا يكون بينهم تعارض وبين الأحاديث التي في السفر. وهذا قول قوي له إن سبيل الله يطلق على الجهاد ويطلق على غير الجهاد من الطاعات الصدقة في سبيل الله والحج في سبيل الله والأوضاع والنفق في سبيل الله وهكذا يعني في طاعة الله وابتغاء وقربة لديه. وبكل حال فهو يدل على فضل الصوم تقرب إلى الله عز وجل وأن من صام يتقرب إلى الله وللوجه الكريم بعد الله عز وجل الناس 70 خريفا وهذا جناية عن إبعاده وهذه إشارة إلى إبعاده عن النار وأن هذا من أسباب دخوله الجنة وأن الصوم من أسباب دخول الجنة ومن أسباب البعد من النار سواء قلنا إنه في سبيل الله في الجهاد وفي السفر أو قلنا المراد به في ابتغاء مرضات الله في الحضر يعني لا في السفر فالفضل حاصل فدل على فضل الصوم أن له منزلة عظيمة وله فضل عظيم. الحديث الرابع حديث عائشة كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وهذا المعنى جاء من حديث عباس أيضا قال هو رأيت استخدام في يوم قبل رمضان وما رأيت وقت الصيام في يوم شعبان هذا يدل على أنه قد يصوم عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان ويسرد الإفطار في بعض الأحيان. قال العلماء والله والسر في هذا والله أعلم أنه إذا كثرت المشاغل وتوالت المشاغل أخر الصيام واشتغل بالمشاغل في الجهاد والنظر في أمور الناس وحل مشاكلهم والصوم قد يضعفه عن ذلك فيؤخر الصوم فإذا جاء وقت الفراغ وقلة المشاكل سرد الصوم عليه الصلاة والسلام فيتعوض بالسرد بالصوم عن برده الإفطار ويتحرى الأوقات المناسبة للصوم والأوقات المناسبة للإفطار لقضاء حاجة المسلمين ونظر مشاكلهم والاجتهاد ولغير هذا من المصالح. وهذا ما ينبغي للمسلم أن يتحرى الأوقات المناسبة للصوم حتى لا يعطله عن أمر مهم ويتحرى الأوقات المناسبة للإفطار حتى يشتغل فيها بما يلزم وما يحتاج فيه إلى النشاط والقوة فيكون المؤمن طبيب نفسه ملاحظا لما هو الأولى والأفضل في وقت الصوم ووقت الإفطار. وكذلك يدل الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم الصوم شهرا كاملا بل يصوم ويفطر وكان في شعبان يكثر الصوم حتى ربما صامه كله إلا قليلا أو صامه كله تمهيدا لرمضان وتوطئة لرمضان وتعظيما لرمضان. وجاء هذا المعنى في غير حديث عائشة أيضا فيدل على أنه يستحب صيام شعبان والاكثار من صيام شعبان تمهيدا لرمضان وتعظيما لرمضان وتوطئة لرمضان كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لا يستحب أن يواصل الصيام شهرا كاملا ما عدا شعبان ورمضان بل يصوم ويفطر حتى يتقوى نشاطه وحتى يأخذ من نشاطه في الصوم من تمتعه بالإفطار. حديث أبي ذر يدل على فضل صيام ذات صيام كل شهر وأن يستحب صيام ذات صيام كل شهر وأن تكون في أيام البيض 13 والرابع عشر والخامس عشر سبك بيضا لأن ليلة قد يفيض بالقمر ونهارها قد يفيض بنور الشمس فيبيض من الجهتين هذا هو الأفضل إذا تيسر وإلا يصوم ثلاثة أيام من أي شهر من أوله أو من أرجطه أو من آخره. والأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر البيض فيصوم متى شاء كما في حديث عبد الله بن عمر صحيحين وأبي هريرة صحيحين وأبي الدرداء عند مسلم فيها الحث على صيام ثلاثتين كل فيها مطلقة وليس فيها ذكر البيض وفي أصح بكثير من حديث أبي ذر فإذا صام ثلاثتين كل شهر في العشر الأولى أو في العشر الوسط أو في العشر الأخيرة فالحث على الأجر وإذا وافق وتيسر له أيام البيض فذلك أفضل جمعا بين الحديث والأحاديث كلها. الحديث السادس حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تصوم امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا رمضان ما زاد أبو داود وهذا معلوم رمضان ما في إذن لأحد يجب عليها أن تصوم مطلقة وعليه يصوم أيضا إلا ما من علة شرعية كالسفر والمرض فالزيادة التي ذكرها أبو داود معلومة من الشر ليس لها أن تصوم تطوعا إلا بإذنه إذا كان حاضرا شاهدا أما إذا كان غائب فإنها تصوم ما يحتاج إذن لأن المقصود من حضوره يتمتع بها والصوم قد يمنعه من ذلك أو يكسره عن ذلك فإذا كان صائما فإذا كان حاذرا فلا بد من استئذانه يقوم الدين أو يوم تطر يوم أو ما أشبه ذلك وإذا كان غائبا فلا حرج عليها أن تصوم ما شاءت من الصيام. لكن ماذا يقال فيما إذا كان هاجرا لكنه هاجر لها وليس يستمتع بها؟ هذا الطريقة تستأذنه في هذه الحال أو ما تستأذنه، لأن العلة مقودة مقصود الاستئذان ليتمتع. قد يقع من الزوج هجران وزوجة مدة طويلة، قد تكون عنده زوجة فبالسانا بها ولا يقسم لهذه ولا يلتفت إليها، فهل يقال نصيحة المسافر لزوال العلة أو يقال لا لا بد من إذنه ولو كان لا يستمتع بها؟ ماذا تقول؟ على حسب النظرة إلى المعنى قال لا يستأذن، النظرة إلى المعنى قال لا يستأذن، والنظرة تقيد باللفظ قال لا يستأذن. والشرع راعي المعنى، نعم راعي المعنى الشرع، نعم معروف من الشرع يعني مراعاة المعنى، مراعاة المعنى قال أظهر حينئذ مراعاة ما لا يستأذن، نعم ما علم، هذا هو الأقرب أن المحجورة مثل الذي سافر عنها، نعم تمام. أسأل الله عنك حديث أبي ذر ما فيه يعني ما يدل على زيادة فضل أيام البيض، بل يسر إذا يسر، لكن لا ينبغي يتقيد بها ويتقيد بالصوم، لما يصوم مهما عمل، لكن إذا يسر له أن يصوم أيام البيض فهو أفضل من إذا يسر. لا صحيح ليس فيها البيض، إنما هذا في حديث أبي ذر وفي حديث صحيح قول في سبيل الله. نعم جاء في حديث من جهة فضل الشيء من جهة ما من أيام أو فإن الله هذه الأيام العشر الأحمال وغيره صومها مستحب إذا تيسر. نعم تفسير قول في سبيل الله تفسيره بأنه لأن مرض لحام غير جهة في سبيل الله، هذا التفسير مرجوع. نعم هو التفسير مرجوع قد يكون هو الأقرب، لأن الجهاد مفروض فيه قوي على طاعة الله بالإفطار، كما أمره بالإفطار لما توجه إلى مكة إذا حمل على المراد سبيل الله سبيل العبد وطاعة الله ما بقي فيه الجهاد. أما إذا حمل على الجهاد فلا بد من قيد، إذا حمل على الجهاد فمراد متبادل عند الإطلاق فلا بد من قيد وهو ألا يكون يعوقه ويضعفه عن الجهاد، مثل ما تقدم في حاجة الغير وعلى الجهاد. إذا قلنا إن هذا هو المرجوح نقول وفي سبيل الله في الزكاة المراد به سبل الخيرات، على هذا وهذا قال بعض المتأخرين الزكاة جاء في حديث الحج أنه سبيل الله لهم، فنكتب أن العلماء أنه سبيل الله الجهاد، ولا شك أن سبيل الله يطلق على هذا ويطلق على هذا، لكن في الإطلاق والغالب أنه جهاد. نعم في حديث يجب يأتي. نعم الآن الحديث الأول يقول يكثر السنة الماضية والباقية، كيف يكون مكثرا بالباقي مع أنه يعني أسباب وقايته في المستقبل، أسباب الله يقيه صار الجنوب أو من أسباب تكثيرها إذا وقعت. نعم أيهما أفضل في الصيام الشهر المحرم أم الشعبان؟ لا صحيح حديث أهو الصيام الرافع والله محرم أفضل، والله محرم أفضل. نعم يستكمل الشهر محرم وشعبان. نعم نعم يعني مشروع يستكمل الشهر وفي عليها كان يصوم شهر شعبان بعض لا يصوم إلا قليلا. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا قديم، كنا نعلم أنه قديم، عهد النبي وقع في بعض الروايات كما قال معظم تسمية البيض أيضا من عهد النبي، يأتي بعض أحد هذا حديث أكثر الرسول صلى الله عليه وسلم مقوم في شعبان. نعم حديث أكثر الرسول صلى الله عليه وسلم مقوم في شعبان وفيه، وحديث الثاني عن الصوت بعد 15 من شعبان. لا من هذا الأكثر، لا محظوظ النهي لا يبدأ الصوم بعد النص، هذا اللي يهمنا كما يأتي إن شاء الله. أما إذا صام قبل النصف واستمر فقد وافق الصوم. نعم فهمنا. طب وفضل المحرم؟ نعم فضل المحرم مع كثرة شعبان وش فيه؟ أيهما يعني بجمع بينهم؟ المحرم أفضل أول، نص الرسول صلى الله عليه وسلم بعد رمضان شهر الله المحرم، ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم ترك صيام شعبان في عاشوراء لأسباب. نعم. سمع الله عليك. في القضاء على المثل في استئذان المرأة. محتمل. محتمل. ما أعلم شيء، ما أعلم شيء نص. ولكن قول عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر قومها إلى شعبان من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. يشير بهذا وأن المرأة تلاحظ. الأولى والأفضل لها أن تلاحظ زوجها، فإذا سمح لها صامت وإلا أجلت. هذا هو الأفضل الله أعلم، لا يكون يجب عليها لحن الله. أما كنا تلاحظ هذا كما لاحظ عائشة، لاحظ زوجها أعتني به فهو الأولى، هذا أولى بها وأفضل. أما كنا يلزمها في قضاء رمضان هذا لحن الله. نعم. لو قدم تحكم عليه صيام النفل، لأنه يشبه النفل من جهة أنه موسع، يشبه رمضان من جهة أنه فرض، صار هنا يعني نوع من التعارض، هل يقدم هذا أو يقدم هذا. والأقرب عندي والله أعلم تشبيهه بالنفل، قضاء بساعة وقت. نعم. فإذا راعت زوجها وأخذت رأيه وإذنه كان أقرب إلى الخير وأقرب إلى التعاون عند المتقى. نعم. لو قدمت صيام النفل على القضاء فهل يعتبر ما قامه من النفي لهم حكم القضاء؟ لا لا، له له ثواب ان شاء الله وعليه ثواب، ما يجزي عن القضاء. فيكون ترك الاولى، يعني ترك الاولى والافضل، او ترك ما يجب، يعني هل يجب عليه وجوبا ام لا محل نظر ايضا، لكن بكل حال ينبغي تقديم القضاء سواء في شوال او في عرفه او عاشوراء. كل شيء كل شيء. نعم. وداء بالاحد. نعم. نعم. يتضايق صوان بحيث لا يستطيع أن يقوي الفرق أو النفل؟ يبدأ بالفرق، قد يموت، قد يعني الأعوار، فضر أو لا، لكن سيفوت النفل. إذا فات النفل لا يضره، فات النفل يكتب الله له أجر. إذا فات النفل بأسباب شرعية كتب الله الأجر. المؤمن إذا فاته صلاة الجماعة بعذر كتب الله أجر جماعة، وإذا فاته جهاد بعذر فهو مع المجاهدين. هكذا هذا الرجل الذي يحب يصوم الست ولكن منعه تقديمه ما أوجب الله عليه لأنه مريض وشفي في أو جوال أو مسافر قدم، فإذا قدم الفرض على النفل نرجو له ويكتب له الأجر. نعم. نعم. نعم. لا ينبغي يقدم الفرض. ما أنت جمع النية؟ نعم. جمع النية. لا الفرق مقدم على كل حال ويرجع له الفرق ان شاء الله اذا حيل بينه وبين الله. نعم. ما يريد هل ورد ان البيت 14 15 16؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشفيق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشفيق أي صمنا إلا لمن لم يجد حج، رواه البخاري. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليله الجمعه بالصيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعه بالصيام من بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم، رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده، متفق عليه. أما بعد، هذه الحاجة الخمسة كلها تتعلق بالصيام. الحديث الأول إجراء تحريم صيام يومي العيدين النحر ويوم الفطر، وهذا محل الإجماع، وجاء فيها عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر وحديث سعيد وغيرهما، يوم عيد ويوم أكل وشرب وليس يوم صيام، فيحرم صيامهما لا عن فرض ولا عن نفل. وهكذا أيام التشريق في بيت الهذلي، وجاء في معناه حديث أخرى تدل على تحليل صيام أيام التشريق وأنها يوم عيد أيضا، وهي يوم الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر من هي أيام أكل الشهر وأيام ذكر وتكبير وأيام نحر وأيام رمي الجمار أيام عظيمة طلع الله فيها عبادات ويحتاج فيها المسلمون إلى ليقبلوا فرصة الله ويقبلوا فضله سبحانه وتعالى ويستعينوا بها على طاعته في أيام الحج وبما يتعلق بالضحايا والهدايا ومن رحمة الله شرع فيها الإفطار يسأل فيها الناس بنعمه سبحانه في مدنهم وقراهم وبواديهم وفي أيام حجهم بالنسبة إلى الحجاج. لكن يجوز أن تصام في حال واحد من رحال من لم يجد الهدي للتمتع والقران على الصحيح من أقوال العلماء لحديث ابن عباس لحديث عائشة ومن أبي عمر وحديث الثالث هنا قال ابن عائشة وابن عمر لم يرخص أيام الحجاج صبنا إلا لمن يجد الهدي وهذا عند أهل العلم حكم المرفوع المرفوع إذا قال الصحابي وكسرنا بكذا أو لم يرخص بكذا أو رزنا بكذا أو نهينا عن كذا فهو في حكم الرفع على المختار إلى أن يمكن هذا الشعر. والمعنى أن الرسول رخص في هذا خاصة فمن فقه من لم يجد الهدي أن يتمتع قال بعده المالي كفاه الصيام في هذه الأيام ثم تبع إلى رجع إلى أهله قوله جل وعلا من لم يجد صيام ثلاثة أيام الحج وتبع إلى رجعكم أن تلك عشرة كاملة هذا حق المتمتع فرض عند عجزه عن المال لعجزه عن الهدي فيصوم ثلاثة أيام الحج قبل يوم عرفة وإن صام في أيام التشريق فلا بأس وإن يحتاج الإنسان إلى أيام التشريق لأن قد يكون معه مال يظنه يكفي فإذا جاءت أيام التشريق يوم العيد عرف أنه لا يكفي احتاج إلى الصوم قد يكون عنده مال فيفقد بصرف أو ربيع قد يكون يظن أنه يجد قرضا فلم يجد فالحاصل قد يحتاج إلى تأخير الصوم فلهذا يسر الله للحجاج المتمتعين أن يصوموا هذه الأيام الثلاثة مع السبعة التي عليه إذا رجعوا إلى أهله وما سوى ذلك فلا يجوز بل يجب الإفطار في هذه الأيام بحق الحجيج وبحق غيره وهي أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل فجعل الصحيح أيضا أيام نحر فلا العلماء في النحر على أقوال وأصحها أنها أيام نحر أيضا وأيام نحر أربعة يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة وهي أيام رمي الجمار عند الجميع أيضا أيوة. الجمار ثم الحادي عشر والثلاثة لمن نهر من تعجل وثم الثلاثة لمن لم يتعجل وهي أيام تكبير وذكر مع رمي الجمار وفي غير ذلك وجعل الصحيح يجعل فيها المطلق والمقيد ذكر أجمار الصلوات والذكر في بقية الأوقات إلى نهاية يوم الثالث عشر إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر إذا غابت الشمس انتهى الذبح وانتهى التكبير الخاص وانتهى المنع من الصيام والحديث الرابع والخامس حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في النهي عن صيام يوم الجمعة تخصيص الثوب أو تخصيص ليلة الجمعة بالقيام لما كان يوم الجمعة يوما عظيما وهو يوم طلعت عليه الشمس طلعت فيه الشمس وهو يوم تقوم فيه الساعة وهو يوم خلق الله فيه آدم وفي يوم الجنة وفي يوم تنجى منها فكان هذا اليوم يوما عظيما وهو في المظنة أن يعظمه الناس بالصيام وأن يخصه يخص ذلك بالقيام فنبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز تخصيصه رحمة للأمة حتى لا يبقى على نفسي هذا اليوم لأنه يوم عبادة ويوم تقدم للمسجد صلاة الجمعة وكان من رحمة الله أن نهى عن تخصيصه بالصيام حتى يكون يوم عيد فيه النشاط وفيه على العمل الصالح والتبكير إلى الجمعة وإلي هذا المصالح ولا يخصص ليلة بقيام بين الليالي والبدعة فلا يجب تخصيصها بقيام ولا يومها بقيام إلا أن يكون صوم يصوم أحدنا ويحذر فيه فإذا كان في صوم فلا بأس فصام الخميس مع الجمعة والجمعة مع السبت لا لا محذور أما يومه أما صومه وحده فلا وصحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه أن نهى عن صوم يوم الجمعة فهو موافق لما جاء في حديث الغيرة ما جاء في معناهما. وفي هذه الليلة فلا تسمونها صلاة الرغائب وهي بدعة أحدثها من أحدثها المئة الرابعة كما قال أهل العلم. وخصوها بليلة الجمعة من أول جمعة رجب أول جمعة رجب يخصونها صلاة تسمونها صلاة الرغائب وهي بدعة لا أساس لها كما أوضح العلماء. والمقصود من هذا كله بيان أنه لا تخصيص ليومها بالصيام ولا تخصيص ليلتها بالقيام. يؤخذ من هذا أن الأيام والليالي على السواء ولا يخص منها شيء إلا بدليل. ومن هذا يؤخذ أيضا بدعة من أحكام الموالد على مجموعة الأدلة، فإن تخصيص يوم الثاني عشر من ربيع الأول أو ليلة الثاني عشر من ربيع الأول بالاحتفال من البدع المحدثة في الدين، لأنه يوم فمن فيه تخصيص فوجب النهي عن هذا التخصيص المنكر والمحدث. وهكذا ما أحدث الناس في أي يوم من مأتم أو اتخاذه عيدا أو غير ذلك بأي اسم سموه فإنه يكون بدعة فلا تخصيص إلا بدليل. ولهذا شرع لنا يوم الاثنين والخميس لما جاء فيه من الدليل، وشرع صوم يوم عرفة لما جاء فيه من الدليل، وهكذا جاء ثلاثة من الكتاب وما جاء في هذا المعنى. والعبادات توقيفية ليس لأحد يشرع فيها ما لا يعلم به الله، وقد ذم الله من فعل هذا فقال سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من دين ما لا يعلم به الله. الله أكبر. الله أكبر. النهي عن الصيام يوم التشريق خصص له لحديث أبي ذر في ترغيب في الصيام يوم البيض. لا في حديث النهي عن صومها النص نعم الناس وغيره نعم لأنها عصر بها تنصيصا لأنها يوم عيد. حديث بيك كذلك واحد منه حديث أبي ذر في ترغيب في الصيام أيام البيض صادف اليوم الثالث عشر من الستة من أيام ما يصعب له يعني عام ولا خط نعم. عدم العمل في الجمعة من أين يكون عدم العمل أو اتخاذ ما أعرف ذلك إلا الله أعلم بشرعية التبديل لها يعني. كان هو في شرعية التبديل لها والسعي لها مبصرا تفرغا للعبادة في يوم الجمعة قبل الصلاة لعل من هذا نعم. نعم إذا صام قبل عرفة أفضل، كان عاد قبل عرفة أفضل حتى يكون يوم عرفة مفطرا. بعض أهل العلم قال يصوم عرفة هو الثالث، ولكن أولى خلاف ذلك، أولى يكون يوم عرفة مفطرا لما جاء بالسنة ويصوم قبل ذلك إذا كان يعني أنه عاجز يصوم قبل ذلك. أما إذا كان متردد عنده مال فلما جاء يوم عيد يقل أنه لا يحصل به ثمن يصوم أيام نعم. ومن عجز عن يوم التشريق لمرض وعدم قدره على الصوم اخر الصيام كلها العشره كلها الى بلد نعم. اذا ما صامها وهو قادر يوم نعم اذا ما صامها وهو قادر يعلم ولا عليك شيء صحيح ما عليك فدية يصوم العشره في بلد يصوم العشره في بلد ولا عليك فبعضها ما عليك فدية فبعضهم يحتل كم معذور فلا فدية وإن كان غير معذور فلا فدية وصار لا فدية نجم لو اخر صوم رمضان نعم. إذن ما يقال أحسن الله ليس بالنسبة ليوم الجمعة أن ترك العمل أنه من جنس البدعة ما أعلم أو ما أعلم نعم خصوصا بعد الصلاة ما أعلم بشيء العمل ينبغي العمل أو ينبغي العمل في كل يوم لا شيء يدل على ترك العمل والدرس كل هنا ما نعلم نعم نعم تعلق بقول الصلاة منها عنها لأنها تتعلق يوم الجمعة قبل الصلاة لأن قد يعوق الناس عن تبهيد الجمعة لا. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه الخمسة واستنكره أحمد. وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فلينبغها رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب قد انكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا اللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه خمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ لا صام ولا أفطر. حديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصر شعبان فلا تصوم، رجل خمسة ومحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كما تقدم. وحديث جيد لا بأس به. استشار أحمد هنا لا أعلم أنه وجه قادحا في الحديث، المقصود أنه حديث جيد يدل على كراهة الصوم بعد انتصار شعبان. تقدم في حديث أبي هريرة لا تقدم الله صوم يوم ولا يومين ثم لا رجل قال يصوم سوف يصوم، فهو ينهى عنه بعد النصف. ويتأكد النهي إذا كان قرب نهاية الشهر لئلا يتخذ ذريعة للزيادة في رمضان. الله جل وعلا منع عليه الزيادة ليس على النسيج فيما شرعه الله، ولهذا نهينا عن صوم يوم السبت. الواجب أن يخلو بالنص ويقيد به فلا يصاب بعد النصف ابتداء، أما إذا صام أكثر الشهر فلا بأس، أو صام الشهر كله فلا بأس، أو قبل النصف استمر فلا بأس. أما يلتقي بعد النصف الحديث المفروض يدل على النهي عن ذلك، ويتأكد النهي في آخر الشهر يوم السبت أو ما يليه، 28 و29 و30، كل ذلك يسد الذريعة لزيادة الصوم كما زاد من اليهود والنصارى وظلوا في ابتداء. والحديث الثاني حديث صم بالكسر، يعني المعنى لا تبدا الصيام بعد النصف هذا ورانا. الحديث الثاني حديث صم بالكسر افتعد الله الكسر، حديث النهي عن صوم السبت. قد ذكر بعض العلماء اضطرابه، انكره مالك رحمه الله قال ابو داود هو مسلوخ، يعني بصوم النبي صلى الله عليه وسلم له، او بقول صلى الله عليه وسلم يصومون أحدهم الجمعة إلا يوم قبله يوم بعده، بعده يوم السبت. والحديث جيد بالإسناد ولا بأس به، والاضطراب الذي قيل فيه ليس بضائع واضح، فإن رواية عن عبد الله البصر عن أبيه أو عن أخته الصماء أو عن الصماء لا يوجب اقتراحا، فإن سنده جيد عن الصماء. وقول بعض الرواة سواء عبد الله البصر أو عن عبد الله النبي لا يمنع من صحة الإسناد. ومهما كانت الحال فإنه ينبغي ترك الإفراد أملا آملا بظاهر النص. أما إذا ضم إلى غيره الجمعة أو الأحد فلا كراهة، وإنما النهي عنه عن إفراده فقط. فإذا ضمه إلى الأحد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا أو ضمه إلى الجمعة فلا كراهة في ذلك. إذا يوم الجمعة يكره صومه مفردا فإذا ضمه إلى الخميس أو السبت زالت الكراهة. والحديث المسلم يدل على إحكام صوم يوم السبت ولا على جميعا، لأنهما يوم عيد المشركين أن من كره أحب أن يخالفهم من الصوم، والأحد عيد النصارى والسبت عيد اليهود، كان في يوم أكل وشرب لهم وتعبد، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم في ذلك. يدل على أن صومهما مشروع ومستحب خلاف اليهود ومناقضة لهم في اتخاذهما يوم عيد. في بعده كذلك عن الرواية في صوم يوم عرفة يدل على كراهة صوم هذا اليوم، وأن ينبغي إفطار. يدل على ذلك أيضا إفطار النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد الوداع، فإن أفطر شك الناس في ذلك فبعث إليه ابن فضل بلبن وشربه وأقعد عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن السنة الإفطار، ويؤيد ذلك هذا الحديث وهو حديث جيد في الإسناد لا بأس به. استنكار العقيل ليس له وجه واضح، المقصود له جيد وأقل أحواله كراهة، وأصل النهي التحريم، فلا ينبغي أن يصلي يوم عرفة للحجاج. أما غير الحجاج فالسنة يصوم كما تقدم حجة قتادة يوم القاضي، فيكشف الله بصومه السابق قبله والتي بعده، ويستحب صومه من هذا الحديث وينهى عن صومه الحديث من هذا الحديث الصحيح. ولي يعني النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صام مفطرا فإنه وقف مفطرا عليه الصلاة والسلام. بناء على هذا يشرع لمن حب أن يصوم الثلاث قبل عرفة لعجزه عن الهدي أن يصومه يصومها قبل عرفة حتى يكون يوم عرفة مفطرا، يجمع بين السنتين، يفطر في عرفة ويصومها أيام قبل عرفة. هذا هو الذي ينبغي، هذا هو الأفضل والأول. فلا يعني الرواية في الصوم يوم عرفة بالعكرة هذا الصوم هذا اليوم، وأن ينبغي إفطاره. ويدل على ذلك أيضا إفطار النبي صلى الله عليه وسلم يوم الوداع حين أفطر شك الناس بذلك، بعث إليه المفضل في لبن شرب الوقت جعله عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن السنة الإفطار، ويؤيد ذلك هذا الحديث وسلم وهو حديث جيد بالإسناد لا بأس به. سجر العقيل ليس له وجه واضح، المفروض له جيد وأقل أحواله جراح، وأصل النهي التحريم، فلا ينبغي أن يصلي يوم عرفة للحجاج. أما غير الحجاج فالسنة يصوم كما تقدم حجة قتادة يوم القاضي، فليكشف الله بصومه السابق قبله والتي بعده، ويستحب صومه من هذا الحديث وينهى عن صومه الحديث من هذا الحديث الصحيح. ولي يعني النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صام مفطرا فإنه وقف مفطرا عليه الصلاة والسلام. بناء على هذا يشرع لمن أحب أن يصوم الثلاث قبل عرفة لعجزه عن الهدي أن يصومه يصومها قبل عرفة حتى يكون يوم عرفة مفطرا، يجمع بين السنتين، يفطر في عرفة ويصومها أيام قبل عرفة. هذا هو الذي ينبغي، هذا هو الأفضل والأولى. قال بعض الفقهاء انه يستحب يكون اخر ايام عرفه، ولا اعلم لهذا وجه، فهذا مصادم للسنه. فالاولى ان يكون قد تكون قبل عرفه ثلاثه ايام في الحج، ولا يلزم ان يحرم يصومها ولو كان غير محرم، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما امره ان يحرم امراه الحج في زمن الحج، ليس امراه في زمن التلبس في الحج، لا امراه في زمن الحج، فان بين شوال ولا القعد فإن العجة كلها في هو حج، فإذا صامها قبل عرفة فقد صامها بالحج قبل الشهر. نعم، أدى العمرة قد حصل السبب ولو في القعدة بعد العمر، لا صام لا صام صام الأبد. يقول الله من فشل قال لا صام من صام لا صام صام الأبد. رواه البخاري أيضا، ومن حج عبد الله بن عمر، لا من حج عبد الله بن عمر، ثم هنا وهم لعله بعض النساح، والصواب من حج عبد الله بن عمر. لان النبي صلى الله عليه وسلم بلغه انه كان يصوم الدهر، فانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وامره ان يصوم ثلاثه من كل شهر، فلما اصر على ذلك اصوم يوما وافطر يوما، فذاك صيام داوود. فلا صام من صام الابد، لا صام من صام الابد، فليراجع. لا أذكره إلا من رواية عبد الله بن عمرو، قل يراجع عن عمر بن عمر عبد الله بن عمرو، لا أعلم إلا من رواية عبد الله بن عمرو العصر. نعم، قل لا صام صام الأبد يدل على كراهة صوم الدهر، وهذا أقل ما يقال به، وصراحة لا صام ولا أفطر. قال ابن العربي المالكي إن كان نهيا فلا ويح من نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وخالف نهيه، وإن كان خبرا فأي وجه لمن أخبر النبي عن عدم صومه، صومه لا وجه أو كأو هذا معنى. المقصود أن كما قلنا خبرا أو قلنا إنه نهي، ويدل على أنه لا ينبغي لمن المسلم أن يتقرب إلى الله يصوم الأبد، فصومه ليس بشيء ولا يعتبر صوما في الحقيقة، وليس له ثواب الصائمين، فإن كان معنى النهي يعني لا تصوم الأبد لا تصوم فالأصل النهي التحريم فلا ينبغي. ولهذا لما قال عبد الله بن عبد رسول الله النول وقيل أفضل من ذلك أفضل من صوم يوم وفطر يوم سيدنا داود قال لا أفضل من ذلك. الله نهي أصله بجمعة والسبت وبعد اسم شعبان هذا هو الأصل. المشهور العلماء كره والأصل في النهي التحريم هذا هو الأصل. ينبغي المؤمن أن يتحرز من هذه الأشياء. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لكن يقال الأولى تقلق الأولى والأولى المريضة تقلق حتى ولو قلنا في سنة ضعف والضراب تحرر الأولى يحتاط الدين من ذلك العدادة والله رأسها جيدة والله رأسها جيدة جيدة بعد النصف من العمال سبعة لا يبقى إذا أما إذا بدأ قبل النصف فأنا في السنة إذا استكمل الشهر نصف شهرين بس فلا بعض الوقت كان يصومه كله شعبان كان يصومه إلى غير بل كان يصومه كله. نعم وصل سنة كاملة فزاد على يوم وصل يوم وصل يوم ومن يعني ومن أبد يصوم سنة كاملة طيب المرة العمر ما جاء عن عمر الصحابة الذي كان يصوم الذهب واصلوا ماشي من الزبير يعني من الزبير أخبرها من الزبير ولا تبعك هذا نصح الحديث ما عاد يحتاج التبع لا نصح الحديث فبصر ما يقال من خالف أنه ما بلغه أو تأول يكفي الحديث لا نزاد على الصوم داود صام يومين وأفضل يوم في البيت لا نصح يومين وأفضل يوم في البيت لا لا ما الذي يصوم بالتدين أبا أو لا صار على يوم جاء في الرواية عبد الله بن عمر في حياته أنه كان يتمنى أن قبل الرخصة مكتفى بها الأيام لما شق على الأمر في آخر حياته رضي الله عنه كان يصوم أياما متتابعة يصومها ثم يصنع مثل أن يتقوى بهذا على الأمام والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وعنها قالت وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعنها رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يبس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لحاجة إلا لما لا بد له منه ولا يخرج. وعنها رضي الله عنها قال السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يبس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود ولا بأس برجال إلا أن الراجح وقف آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه أيضا. أما بعد، هذه الأحاديث سبعة في الاعتكاف وقيام رمضان. أما الاعتكاف فهو لزوم الشيء والبقاء عليه، ومنعهم الأصنام على أصنامهم وقبضهم عندها وبقاؤهم عندها والتحنث والعبادة، أكثر في المكان إذا أقامت. هو المراد في الاعتكاف هنا اللبس والإقامة والمساجد، تقرب من الله عز وجل، سمع اعتكافا. ففعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه، وكان معروفا في الجاهلية، حتى قال عمر: يا رسول الله نذرتنا الاعتكاف ليلة في المسجد الحرام لما أسلم، فالأوفي بنذره. هو سنة وقربة وطاعة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. فيسن الاعتكاف في المساجد، وأفضل ما يكون في رمضان، وأفضل ذلك العشر الأخيرة منه. والمقصود منه التفرغ للعبادة والخلوة لله عز وجل بذكره وطاعته وخوفه ورجائه وحسن بذكره سبحانه وتعالى، والتفرغ من العلائق التي تعوق عن ذلك المتعلقة بالمخلوقين. قيام رمضان هذا الشق الثاني من الترجمة، بيان فضل قيام رمضان وأن الله شرعه لنا بما فيه من الخير العظيم للمسلمين. فقيام رمضان من القربات، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في هذا الباب عدة أحاديث كلها تدل على فضل قيام رمضان وسنة القربة. ففعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عدة ليالي، ثم ترك ذلك خشية أن تفرض صلاة الليل على الناس عليه الصلاة والسلام. فلما قبض الله عليه الصلاة والسلام أقام ذلك عمر بخلافته، وجمع الناس على إمام واحد، لأن الخوف قد أمن بموته عليه الصلاة والسلام. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث وجاء في معناه تدل على رعية قيام رمضان من الفرد والجماعة، وفعله صلى الله عليه وسلم أو جماعة يدل على فضل الجماعة، وإقراره للناس جماعة كان يفعل في عهد صلى الله عليه وسلم: يصلي الرجل نفسه ويصلي الرجل الاثنين والثلاثة، والآخر يصلي للجماعة كانوا صلوا له في مسجد صلى الله عليه وسلم أوزاعا، ثم صلى بهم جماعة عدة ليالي عليه الصلاة والسلام، ثم صلى بهم بعد ذلك. ثم أمر عمر بجمع ذلك خلافة على أبي رضي الله عنه وأرضاه. فقيام رمضان سنة مؤكدة وباقية إلى يوم القيامة لفعله صلى الله عليه وسلم وحثه وترغيبه في ذلك. وجاء في بعض الروايات عند أحمد والنسائي وما تأخر، قال: كل يدل على فضل قيام رمضان، أن ينبغي المؤمنين أن يقوموا رمضان جماعة مرادا حسب ما يتيسر، وأن هذا الفضل إنما يحصل لمن فعل على إيمانا واحتسابا، إيمان بالله وما شرع وعلى حساب الذي عنده. أما من فعل رياء لا لقصد القربة إلى الله هذا لا يدعو بل يضر، الرياء شرك نسأل الله السلامة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في العشر الأخيرة، إذا دخل العشر يعني الأخيرة من رمضان شد مئذرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، يدل على نوعية العناية في العشر الأخيرة، وأنه يستحب أن قصة بمزيد العناية. وهذا في رواية مسلم والعشر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأخيرة من رمضان ما لا يجتهد في غيره، هذا يدل على أن يخصها بمزيد العناية صلاته وقراءته وغير هذا من وجوه الخير. ولهذا قال كان دخل في العشر فدا مئذرة، وهذا كناية عن التشبيه والجد في العبادة، ويدخل في ذلك اعتزاله النساء لأنه يعتكف، والاعتكاف يمنع من مباشرة النساء، وقوله سبحانه: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأحيا ليلة في العبادة صلاة وقراءة، هذا يدل على أحياء الليل، ومخصص لقولها رضي الله عنها: ما علمت مقام ليلة حتى الصباح وهو مسلم، يعني فيما عدا العشر الأخيرة من رمضان كان يحييها العبادة عليه الصلاة والسلام. وأيقظ أهله يعني العبادة تهجد في هذا الليل، وكان يوتر أهله عند الوتر لإنتهاء السنة عليه الصلاة والسلام، ولكن في هذه العشر يوتبهن حتى يشاركنا بهذا الخير العظيم. فدل ذلك على أثر شرعية الإحياء إلى ذلك العشر العبادة أيامهن، وأنه ينبغي تخصصهن بمزيد عناية لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرصا على أن يختم شهره بخير العظيم من الأعمال بالخواتيم، ولأنها الأشياء سيد الشهور وأفضلها، وعشر الأخير هي أفضله، فينبغي يتقصد بمزيد عناية كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام. لكن إذا نام بعض الليل ليتقوى على قيام الليل فهو كمن قام الليل كله، المؤمن يتحرى بذلك ما يعينه على طاعة الله، فإذا كان قيام الليل كله يشق عليه فالأفضل له أن يستعين بشيء من النوم حتى يكمل قيامه بنشاط وقوة. والناس بهذا يختلفون، منهم من يكون عنده قوة ولا يحتاج إلى النوم، ومنهم من يحتاج إلى ذلك. والنوم لقصد العبادة عبادة، والحديث ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الاعتكاف أن يعتكف العشر الأخير من رمضان حياته ثم أخذ الأزواج من بعده، هذا يتبع سنة الاعتكاف، وأنه شيء لازم الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ عليه، وكان يلتمس ليلة القدر في العشر الأول ثم الوسطى، ثم قيل له أنه من العشر الأخيرة كان يعتكف العشر الأخيرة من رمضان، واستقر أمر ليلة القدر في العشر الأخيرة من رمضان كما قال جمهور أهل العلم، وبلغ عليه الحديث الصحيح عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. هي ليلة باقية وهي في العشر الأخيرة من رمضان، وهي خير من ألف شهر كما دل عليه كتاب الله. فسن المسلمين الاعتكاف كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله أزواجه. وتحدي هذه الليلة أمر مطلوب بما فيها من الخير العظيم، والتفرع للعبادة فيها العشر الأخيرة أيضا له وجه وله فضل وكل له نصيب، المعتكف غير معتكف، من تفرغ على العبادة والعمل الصالح كان له أفضل أكبر وأوفر على حسب اجتهاده وإخلاصه وصدقه في عمله. وحديث الرابع يدل على، وفي حديث عائشة هذا دل على أنه لا بأس باعتكاف النساء، وأن الاعتكاف مشروع للجميع من الرجال والنساء جميعا ولا يخص الرجال، لكن مع مراعاة التستر والبعد عن مدة الرجال، ولو أن خيمة أو أن بيت المشعر كل شيء يسترهن حجر ويسترهن نوم سبحان الله الصوت العظيم. المقصود أن هذا أن يسترهن للجميع الرجال والنساء كما دل عليه الحديث الصحيح، لكن يراعى في حق النساء ما يمنع من فكرتهن التستر والبعد عن التأثر التعديل على الناس بشيء من الفكرة. ومما يجب العناية به أن يكون عن إخلاص لا عن رياء، ويكون هذا العمل صدر عن إخلاص لله ورغبة فيما عند سبحانه وتعالى. والحديث الرابع حديث عائشة أيضا في دخول المعتكف بعد صلاة الفجر، وأن السنة دخول المعتكف بعد صلاة الفجر، كان يدخل المعتكف إذا صلى الفجر عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. المعتكف العشر الأخيرة من رمضان يدخل المعتكف صباح 21 فجأة عليه الصلاة والسلام، وهكذا إذا اعتكف في ليالي أخرى يبدأ الاعتكاف صلاة الفجر بعد صلاة الفجر يأتم به عليه الصلاة والسلام. والاعتكاف سنة، فلو دخل الاعتكاف ثم أراد الانفصال فلا حرج، لا يلزم دخول الاعتكاف، إنما يلزم الحج والعمرة فقط، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة لله، أما ما سوى ذلك من العبادات نافلة فلا تلزم بالشروع فيها على الصحيح، ومن ذلك الاعتكاف. والحديث الخامس حديث عائشة أيضا من المتكف الله يعود مريضا، هكذا حديث ابن عباس سنة المتكف لا يعود عائشة لا يعود مريضا ولا كان جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يأخذ بحاجة إلى أن لابد منه، هذا دليل على أن المتكف يلزم مكانه ويعتنى ويعتني بفلوس حتى يتفرغ للعباده، فلا يعود مره ولا يكره الجنائز بغير المسجد الذي هو فيه، بل يؤجل هذا الى خروجه من المسجد، ولا يمس امراه يعني الشهوه ولا يباشرها، اما التحدث معها فلا باس، لما يزورنا في المسجد ويتحدث معها عليه الصلاه والسلام فلا باس، ولا يكون للحاجه الحاجات العاديه التي ليس ضروريا. ولهذا قال الا لان الدم لا بد له منه مثل البول طائف الاكل اذا سلف له مجيء كل هذا حاجات لا بد منها. اما ما كان منه بد فلا يخرج زياره الاقارب والاصحاب واتباع جنائز المقابر والصلاه عليها من شيء اخر وما اشبه ذلك سنه ان يبقى في معتقده التعبد. نعم سنه ان يبقى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهي نادي هذا اما ما فعله الشرط ومع الله. لكن من حيث العلم الجمله الاذان ذلك يعني غير يتجزا اذا نوى نهارا لا لا لا لا لا لا لا نوى لو ما شرط له نوى ان قصده بالتاكيد نهارا فقط وياخذ بعد صلاه المغرب فهو على نيه العمل بالنيه. وفي حديث ابن عباس قل ولا كره الذي صوم هذا اجتهاد منها يعني الراجح وقوع من كلامها ولا كره في الجامع هذا صحيح عند الجمهور لكن في المساجد التي فيها صلاة حتى لا يضطر الى الخروج في المساحه يجوز شرطه ويكون شافه ويغسل ويتقاضي الصلاه ولا شرط وليس في شرط الجمعه بل توقف خمسه شيء اذا جاء وقت الجمعه يخرج في واجب فيخرج في الجمعه هذا لا ولا لا تكفي في هذا يلزمه لان هذا الجمعه امر لازم واذا كان اعتكاف المسجد الجامع وقت الجمعه كان اكمل حتى لا يحتاج الى خروج طويل. اما الصوم لا فيه العلماء قالت عائشة رضي الله عنها لا تكفي الا بصوم وابن عباس ليس عليه صوم الا اذا عن نفسك والله يقول جل وعلا ان كان هذا من كفر كفر الله والرسول فان كان هذا عن الناس الصحابه وغيرهم ثم رد الى كتاب السنه وليس في كتاب السنه ما يدل على اشتراط الصوم قد نذر عمر بن عمر بن عمر بن عمر ليله فقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له لا بد من صوم. المقصود ان الصوم ليس بشرط لكن اذا كان مع الصوم يكون افضل كما فعله النبي رمضان وان اعتكف بغير صوم فلا حرج ولا باس هذا هو الصواب يعني قول ابن عباس رضي الله عنه ولغير ذلك من اقوال اهل العلم ولانه الاصل اصل عدم الشرطيه الا بدليل والله اعلم. بعض المساجد فيها خجرات نعم إذا كان داخل في المسجد ومجولة في المسجد بحديث تردير الشعر ماذا كان تردير الشعر يدل على لا بأس في تردير شعره في المسجد وتكف لا حق ويرد شعره أو يصلح بعض شأنه في المسجد لا بأس من حاجاته التي يحتاج إليها في المسجد لا بأس ولا بأس بإدخال رأسه على جنبه إذا كان الباب في المسجد فأقله على عائشة ربي ربي ولا بأس أن تكون حائضا أيضا للتقييم عند فري رأسه أو غسله أو تقييمه لا حرج فيها لأن حيضها ليس في يدها حيضها في فرجها وليس في يدها قد أمرها صلى الله عليه وسلم الآخر أن تداوي الخمر في المسجد قال إني حائض وإني حائض قال إن حيضها ليس في يد ليس في يدي ليس في يدي ثم دخلت وأتت الخمرة فدل على جواز مرور الحائض في المسجد وعلى جواز استعمالها حاجات أخرى من غسل وتمييز وغير هذا وأن هذا لا يضر ولا يؤثر على زوجها إذا فلت رأسه أو غسلته أو رجلته أو ما أشبه ذلك. نعم. حديث عمر بن النص في أن يشترط للمسجد الصوم من ذكر عن الحرام. نعم. حديث عمر بن النص هو أن ذكر عن المسجد الحرام على أبو بلاده. النص نص القصر ما قال يعني ما قال لا بد من الصوم وإن كان يحكي لي قال هذا في الجاهلية ونحن رواد لكن سأل عن هذا في الإسلام أو سأل أمر عن هذا في الإسلام ولم يثير النبي أن الإسلام لا يكون لدي قوم فلما سكت عن هذا دل على أن يكون الذي أمر. نعم ما بعد لا لا لا الجاهلية لا أسأل لا أسأل نعم ثم يشتري ثم يطبخ ويشتغل ثم يرجع إلى إلا ذلك الحاجة إلى ذلك فأنا في الطهلة أنا في عيد الطهلة ولا في جيل الطعام هذا من الحاجة يخرج من الطعام يعني يشتري من الطعام لا يأكل سواء أكل من خارج أو تأخى به المسجد وأكل من المسجد ما ينبغي به التشتيت يعني نافلة الحمد لله. نعم نعم نعم ايه ايه ايه ايه ياخذون على ما تعرفوا عليه وخذوا الجاهليه مقرره على ما هم عليه ما تلقوا شيئا عن شريعه ابراهيم عليه الصلاه والسلام كانوا على بقيه من ابراهيم على بقيه والنبي اقره على حقه ولم يفسحها لما دخلوا في الاسلام ولم يجددها الا على ان المشركين يقرون على من حقهم ويتعدادوها ما كانوا اعتادوه يسال عليه ولا تجدد لهم استثمار عند العلماء ان عشر رمضان افضل من جهه الليل وعشر الحج افضل من جهه النهار ولا بد ما يجعل عنها افضل او ما يجعل عنها افضل. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤيات قد تواضعت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27 رواه أبو داود والراجح وقفه وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أو وقتها في فتح الباري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. أي قرون مخدر والإسلام يعلم يعلم يعلم أو يعلم أي ولاية تقدر علم أي ولاية تقدر أعلى عليك كان الغضب أي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذنب أعظم أي ليلة ليلة مبتدا الخبر أي ليلة ليلة تقدر قال قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. اتفق عليه. النسخ هذه النسخ شكلها لا يقول كذا يا سيدي التصديق بين من علمتم المصير هذه هي المقدم الاخبار التي تستشهد او يقول لك ان يكون ذكروا ان التعليق تعلق بالمصير الخبر ولا يكون مقبولا والله الشيخ ظاهر يعني السؤال اي ليله كتاب الحج الله عمر الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الصحابة أمرت ليلة المنام السعي الأواخر فقال له لك أرى رؤية قد تواضع السعي الأواخر لو كان متحريا فليتحرى السعي الأواخر. هذا يدل على أن السعي الأواخر آخر الليالي العشر الأخيرة من رمضان وأنا آخر من الثلاث الأول ولكن لا يمنع أنها قد تقع في ليلة 23 وليس 23 أن ثمان الشهر والسبع بعض أهل العلم جعل أولها 24 بناء على ثمان الشهر وبعضهم قال أولها 23 بناء على نفس الشهر ولا منافاة. والأصل في هذا تمام الشهر ولهذا إذا كان يوم الشك وجب تحريم شعبان وتحريم رمضان يكون السبع أولها 24 وفي أحرى الليالي ليالي السبع ومنها خلف رائحون الأوتار كلها سبع رائحون الأوتار سبع رائحون الأوتار كلها من سبع بواب. وتقدم أن الراجح ليالي القدر وأنها تتلقى هذا هو الصلاة فيها وهذا لا تتعين في هذه معينة والنصوص تجتمع في هذا فثبت ما يدل على أنها وجدت في 23 وثبت أنها ما يدل على أنها وجدت في 21 ومن حديث أبي سعيد فدل ذلك على أنها تتلقى. وأما حديث معاوية رضي الله عنه ويدل على أنها في 27 غيرها وليس مراد أنها لا تكون في غيرها أبدا وليس في 27 حسب اجتهاده إلا ظهر له من الآيات كما قال أبي بن كعب أيها الجماعة. ولكن لا يلزم من قولهما وطن قول الأخ قال اجتهادهما وأنها ليس الوعشي قال أبي بالعلامة أن قال عليه الصلاة والسلام ولم يشأن الشفق أو صبيحتها لا شعاع لها مستوية لا شعاع لها. هذه معاوية هذا الراجع وقف على معاوية هذا هو اجتهاد رضي الله عنه لن يكون حينئذ لا منافاة بين هذا الأثر وبين غيره من الآثار والأحاديث إذا قلنا بتعدد وأنها تتنقل في ليالي العشر هي لا تخرج على العشر ولكنها في الأوتار آكد قد تكون في الأشفاع أيضا ولهذا الحديث الصحيح يلتمسوها في العشر الأواخر من رمضان فأخذها في الوتر في العشر الأواخر من رمضان في بعضها في تاسعة تبقى ثانية تبقى خمسة تبقى ودل ذلك على أنها متلقية وأنها شرط تكون هذه الليلة أسرة في غيرها سنوات متعددة. والمؤلف ذكر أحزاب الناس فيها وأبلى في هذا له من 40 قولا هل هي في رمضان أو في غيره وعلى قول بأن في رمضان هل في أوله في وسطه أو في آخره ثم إذا قلنا بالعشر الأخيرة كما هو الصواب ونزلت إلى أحد الصحيحين في العشر الأخيرة من رمضان وقول الجمهور هذه أي ليلة إلى أكثر الأخرى رحمه الله ذكرها ثلاث رحمه الله. والصواب في هذه المسألة أنها في العشر الأخيرة من رمضان وأنها باقية إلى يوم القيامة وأنها في الأوتار آكل وأنها تتنقل هذا هو أحسن بقية في هذه الليلة. أولا هي في رمضان بلا شك، ثانيا هي في العشر الأخيرة بلا شك وكما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثالثا هي في الأوتار آكل، رابعا قد توجد في غير الأوتار وهي متنقلة، هذا هو جميع الأخبار في الليل العشر الأخير من رمضان لكنها متنقلة قد تكون في سنوات قد تكون في 23 قد تكون في 23 فمن اجتهد في العشر وعني بالعشر كلها فإنها لا تخرج ففيها لا بد ولا بد. ولهذا شرع الله لنا إحياء هذه الليالي والاجتهاد فيها حتى لا تفوتنا هذه الليلة المباركة التي جعلها الله غير من أجل شهر ومن وفقا للاجتهاد في العشر والعناية بها فهو على نصيبه من هذه الليلة المباركة حتى ولو كان معذورا عن العمل بمرض أو سفر أو حيض أو نفاس فإنه على نصيبه في هذه الليلة العظيمة في دعائه واستغفاره وأذكاره وصدقاته وذلك كل على نصيبه من هذه الليلة. والناس بها متهاوثون بما يحصل لهم من أجر على حسب إخلاصهم وصدقهم واجتهادهم ورغبتهم وغيرهم. الحديث الأخير حديث أبي سعيد شد الرحال يدل على المسألة الثلاثة هي ثلاثة عائشة الآية التي هي قدر الدعاء من الفرق وهي قدر يدعى فيها بالدعاء المشهور اللهم إنك عفو تحب العفو عني هذا دعاء عظيم جامع. ثلاثة عائشة رضي الله عنها رضي الله صلى الله عليه وسلم وقال ما تقول بها قال قول اللهم إنك عفو تحب العفو عني هذا يدل على شرعية الدعاء فيها وأنا من أهم الدعاء ومن أجمع الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عنه. فلهذا إظهار الانكسار والذل بين يدي الله وأن العبد محل الانكسار ومحل الذنوب ومحل التقصير فلا يسأل إلا العفو مهما كان اجتهاده وعمله الصالح، فاللازم المؤمن وجدير به أي يظهر انكساره لله وأنه محل الذنوب ومحل التقصير مهما كان عمله واجتهاده، فإن نعم الله عليه لا تحصى، ولأنه محل التقصير مهما أمكن فهو محل الذنوب والتقصير، فينبغي له ويسعى العفو في هذا المقام، في هذا المقام العظيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. وهكذا الرسل وأتباعهم مع قيامهم بما أنزل الله ومع نشاطهم في الخير ومع صدقهم في العمل يلجؤون إلى طلب الله العفو سبحانه وتعالى. وأما عن شدة الرحال فهو دليل على أنها لا تشد الرحال إلا في المساجد الثلاثة: الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وجاء بلفظ خبر أشد ومعنى النهي، وجاء بصحيح النهي لا تشدوا، رواه مسلم الصحيح النهي لا تشدوا الرحال إلى آخره. فالنهي الصريح مطابق لخبر بمعنى النهي، يقول لا تشدوا الرحال مطابق لقول لا تشدوا، فإن الخبر يأتي معنى النهي كما هنا. فيجب على الإيمان أن يحذروا ما حذره الله منه وأن يتركوا شدة الرحال، لا لجسد الرابع ولا لقبر ولا لصنم ولا لغير ذلك. فيجب أن يتقيدوا بما قاله الله ورسوله وما شرعه الله سبحانه وتعالى. شد الرحال إنما يكون بهذه الثلاثة قصة قربة. أما شد الرحال للتجارة وزيارة الإخوان هذا غير داخل في هذا الباب، المقصود شد الرحال لبقعة من البقاع، طلب البركة فيها والفضل فيها والخير فيها، هذا هو المقصود. المساجد بقاع مفضلة وضع فيها العبادات جد لها الرحال بفضلها وما فيها من مضاعف. وصلاة المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي المسجد النبوي يوم ألف صلاة لا سوى، والمسجد الأقصى جاء في رواية بخمسمائة صلاة النصف. هذه المساجد العظيمة، مساجد الأنبياء، مسجد إبراهيم، كعبة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومدينة، مسجد المدينة، ثم المسجد الثالث، مسجد الأنبياء في القدس، إيليا. وأما ما سواها فلا تجد لها الرحال، لا تجد القبور، لا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، وإنما تجد الرحال لهذه الثلاثة فقط في قصد القربة والطاعة والعبادة فيها كما يوحى المساجد الأخرى. ليس المراد أن تسد الرحال بدع فيها، لا، بل للعبادات التي شرعها الله من صلاة وقراءة وطواف بالكعبة ونحو ذلك، يفعل فيها ما يفعل في المساجد الأخرى من الطاعات والقربات، ما عدا أن المسجد الحرام فيه عبادة لا تكون بغيره من الطواف، فإن الطواف لا يكون بغير الكعبة، والسعي لا يكون بغير المسجد الحرام، غير الحرم. وما عدا هاتين العبادتين يوجد في كل مكان، لكن هذه العبادة الطواف وهذه العبادة السعي محلهما مكة، ومحل الطواف الكعبة فقط، ومحل السعي من السفر برا ليس هناك محل يسعى فيه أو يطاف به غير الكعبة وإما من السفر برا. فلو طاف بالقبور أتى جريمة عظيمة ومنكرا عظيما وبدعة جميعا، وإن كان قصد بالطواف التقرب إلى صاحب القبر صار كفرا أكبر، تدعو عليه والسلام والحكم من ذلك. تنازع الناس شد الرحال من قبر قصد نفسه بقصد قبر لا لقصد نفسه بل لقصد زياره السلام عليه الصلاه والسلام. فقال قوم انه لا حرج فيه ولا باس، قال قوم انه ممنوع لانه ذاته في النهي. هذا قول الصواب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا اذا نساه، ولم يشد قبره ومن شد الرحلة إلى القبر وحده خاصة القبر فقط هذا السنة. أما إذا شد الرحلة المسجد ومن نية السلام عليه هذا لا بأس، لا يجب على المسجد، وإنما الخلاف إذا جرد النية للقبر فقط ولا يقصد مسجدا ولا غيره، ولا ألا يجي مسلم، إنما قصد المسجد إذا شد الرحال هذه المساجد، وأن يصلي في المسجد وأن يتعبد في المسجد ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا جاهل لا يعرف إلا القبور والعباد القبور، فإن بعض الحجاج لا يقصد بحجه إلا يزور القبر لجهله وعدم بصيرته، لا ولا لا لا يترك إليه ولا يعول عليه لأنه صدر عن جهل. أما المسلم البصير فإنه يجد الرحل مثل النووي الذي قصده أنه يسلم عليه وسلم ويسلم على صاحبيه وعلى البقية وعلى الشهداء تبع لها الزيارة العظيمة. نعم. الله يزم بعض العام لأن عليه فقط لها 27. نعم. يزم بعض العام يسمون لها فقط لها 27. مثل ما جزم معاوية وقوم بها ما يستكر أو ما يستكر لأنها الأغلب تقوم بها هذا هو الراحل وقول الجمهور من أرجى الليالي. لكن عقلا علف في حديثها في وقته وفي رفعه ما القاعدة أن من رفع يقدم على من وقف هذا إذا ثبت أن الراحل أو جبل دوار الفوقي ثبت أن الراحل يقاتل العلاج الحديث فهو على قاعدة لا بد من علاج الطرق التي رواها التي جاءت عن محاولة. نعم. نعم. شوفي. نعم. طيب يسريح ثم نعم. طيب. ما هي؟ استريح شوية. نعم. نعم. ما هي الصلاة؟ نعم. هاي الصلاة. هاي الصلاة. نعم. أنا ليت شيخ المسلم لو نظر أن يعتكف في مسجد غير المساجد الثلاث هل يجوز له؟ لا شيء تروح له ولا؟ لا ما عليك كفارة يمين ولا يمين؟ نعم. لو نظر أن يعتكف مثلا بالمسجد الأقصى هل يجوز له الاعتكاف في المسجد؟ يكفي لأنها أفضل منه. المجال الحديث. يعني. قال يصلي في المسجد الأقصى قال صلي ها هنا. لأنها الأفضل إذا لم يصلي في الأقصى أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كفى يصلي في الحرام لأنها أفضل الصلاة. نعم. إذا سافر للاعتكاف في المسجد بقصد الهدوء والبعد عن الناس ما عنده قصد. ما يقدر يدل على هذا الحال إلا ثلاث خاص. مناسبة حديث أبي سعيد لذا أنه باب الاعتكاف. لا يعتكف فيه. لأن أفضل مثلا إلى النهج لا تعتكف فيه. فلو تبدأ بحال يعتكف فيه في الحرام لا بأس. أو تبدأ بحالة النووي حراء الأقصى لا تعتكف. هذا مقصود. لكن لفظ الحديث ما في شيء يعني يشير إلى الاعتكاف أو إلى القيام. لكن معروف الاعتكاف في المسألة. أه. المسألة المسألة. وأنت ما شوفوا نواة في بعض المسائل. في إمام في محله المسألة. أه. زيارة النبي شهداء. سنة. سارهم وسارة وسارة بقية نعم لا هي بعيدة طاف المدينة على الأقدام أو على الأقدام طيب قلناها على الأقدام طيب إذا منع في المساجد أفضل بقاع القبور ما بأولى إذا منع في المساجد أفضل البقاع فمنع ذلك في لقاء في المساجد من باب اولى ولهذا لما شد الرحل ابو هريره للقبور وقابله متصلا وجلس لبلده قال لو حضرتك وشهدتك لم تسارح النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تنوطي الى المساجد فجعل شد رحال القبور لما دخل موسى هناك جعله بصره داخله في الحديث. بصره من جلسه لبلده بصره من جلسه لبلده قابل ابو هريره بعدما رجع فأنكر عليه نعم شد التعبد يعني نعم شد الرحل تعبد أو الأول يراه ما أدري إيش قصده أنا لعله يراه طبعا شد الرحل السياحة مثلا الذين يشدون الرحل إلى مدائن صالح لتفرج أرضية السياحة يجلس عندها مدة الأعياد وغيرها السياحة لا بأس لا بأس السياحة في الأرض إذا كان في بلاد الكفار لا المسلمين منع فيها شيء تحفظ المحارم لله اما من لا ينصح فلا ينبغي شد الرحال اليها اقل احوال الكراهه لانه اذا شد الرحال اليها يدخلونها غير باكين وغير خاسعين غير خائفين يدخلونها للعب والمزح والمزح لكن وسطهم والنبي قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا تكونوا باكين لان لو سلكوا ما اصابهم لان الامر بها ان راسه واسرع لان لو سلكوا ما اصابهم فلا ينبغي اجارتها المسحة يتوكل فيها والجلوس فيها إذا مر بها عجل لا بأس. هذا أقل الأحوال الكراهة، قال لا تدخلوا على هذا، وأنه يصلوا التحريم. نعم. نعم. زيارة بالاعتبار، هو يتقرب بالاعتبار، زيارة بعض الجبال يشوف كيف فيها، يشوف زيارة بعض الارتفاع لما فيها من عشب وفيها من كذا، لما فيها من اثار النقوش وكذا. الاصل الاباحه، هذا الاصل في هذا الاباحه ولم يشرك الاصل، الاصل الاباحه. لكن شيء نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من المدعي صالح لا، الرسول نهى عن الدخول عليه الا ان نكون باكين. فلا ينبغي الدخول عليهم الا بالخشوع والبكاء، او ينبغي عند الحاجه الحذر، مروا بحذر. اذا فيها اثار، فيها الاثار من باب المباحه، اذا كان اثار مسيحيه، اذا كان اثار في نقوش مثل كتابات قديمه يحفظونها أصلها لباحة. أما إذا آثار الشركية، إذا آثار الشرك وآثار البدع، لا لا تزاج إحيائها، يجب القضاء عليها. هذا ينبغي إطلاقه، واجب إطلاقه، بأمر بكسر الأصنام وإطلاقه. وجدت آثار المال هذه المباراة في حد المتاح في الرياض، ينبه عليها. من حجر، صورة رجل من حجر كامل من حوت هذا يبدأ عليها حتى يشف ما يبقى يبقى يعني قد يأتي زمان من هذا الزمان يبقى قد يبقى لنا. نعم نعم نعم.